بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله مطلب الكلام على معنى قول بعض العرب ملحها موضوعة فوق الركب ملحها موضوعة فوق الركب وقوله ملحها موضوعة فوق الركب قال حكي عن الأصمعي أنه قال كانت زنجية حبشية يعني امرأة زنجية حبشية والملح السمن يقال تملح وتحلم إذا سمن فيقول سمنها فوق ركبتيها أي في عجيزتها العجيزة اللي هي المؤخرة يعني كبيرة العجيزة قال سمنها فوق ركبتيها أي في عجيزتها وقال أبو عمرو الشيباني ملحها موضوعة فوق الركب والعرب تمتدح ذلك وتمتدح السمنة في المرأة عموما بعض الناس يقول ان العرب تمتدح السمنة المرأة السمينة ويقولون عن المرأة السمينة هي الجميلة كلمة جميلة بمعنى سمينة فالعربي كأن الحس العربي يختلف عن الحس الفرنسي وحس كثير من الشباب الآن في اختيار المرأة المرأة السمينة العربي يستجيدها ليست المرأة السمينة كذلك هي المرأة ذات النتوءات الشديدة يعني صاحبة كرش واسع وليس هناك تناسق إنما سمنة مع تناسق في الجسد هذا هو المقصود بهذه والسمنة دليل على أنها مكرمة معززة في بيتها يخدمها غيرها لا تحتاج ودليل كذلك على وفرة الطعام ووفرة الشراب والرفاهية تنام كما تشاء كما يقال نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي المرأة العاملة تستيقظ في الضحى وبعد الفجر وتتعب وتكيد أما هذه فتنام كما تشاء وتستيقظ كما تشاء لم تنطق يعني لم تربط النطاق على وسطها عن تفضلي أنها متفضلة وغنية بأهلها في بيت أبيها قال نؤوم الضحى لم أو في بيت زوجها لم تنطق عن تفضلي قال ملحها موضوعة فوق الركب يقصد بالملحة العجيزة أو مؤخرة المرأة أنها كبيرة وهم يمتدحون ذلك أي إنها بخيلة تضع ملحها فوق ركبتيها فهي تأمرني بذلك وقال غيرهما من اللغويين قوله موضوعة ملحها موضوعة فوق الركب أي أنها سريعة الغضب يقال للسريع الغضب ملحه فوق ركبتيه يعني كما يقال عند أنفه يعني ملحه فوق ركبتيه وكذلك غضبه على طرف أنفه غضوب شديد الغضب قال وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال وقف علينا أعرابي ونحن برملة اللواء مكان فقال رحم الله امرأ لم تمجج أذناه كلامي يعني سمع كلامي فاستحسنه لم تمجج مج الكلام يعني استقبح الكلام وطرده قال رحم الله امرأ لم تمجج أذناه كلامي وقدم معادة من سوء مقامي ما يعاذ به فإن البلاد مجدبة البلاد مجدبة يعني ليس فيها مطر وهنا كأنه يسأل لكن بصورة حسنة والحال ساغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة شديدة والحياء زاجر يمنع من كلامكم أنا عند حياء أن أطلب منكم شيئا لأجل ما أصابنا من قحط والحياء ما يمنع زاجر يمنع من كلامكم والفقر عاذر الفقر الشديد وشدة الحاجة لي فيه عذر أن أكلمكم وأن أطلب منكم قال والفقر عاذر يدعو إلى إخباركم والدعاء أحد الصدقتين إما أن تعطونا وإما أن تدعو لنا رحم الله امرأ أمر بمير المير هو الطعام المير أو دعا بخير إما أن يعطي طعاما وإما أن يدعو بخير فقلت ممن أنت يرحمك الله فقال اللهم غفرا يعني اغفر لنا سوء الاكتساب يمنع من الانتساب سوء الاكتساب يعني أنا أتيت أسأل فإذا قلت لك أنا من مراد أو من باهلة أو من تميم أو من كذا أو من كذا فإنما أسيء له قوم فلا يصح أن أنتسب لا يصح أن أنتسب لكن أكون في غمار الناس قال وهذا كلام جيد جدا قال اللهم غفرا سوء الاكتساب يمنع من الانتساب قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا العقلي عن الحرمازي عن ابن الكلبي أن رجلا أغلظ لعمر بن سعيد بن عمرو بن العاص فقال له عمر مهلا عمر ليس بحلو المذاقة ولا رخو الملاكة ولا الخسيس ولا المخسوس ولا النكس الشكس الهالك فهامة فهاها الهالك فهاها الجاهل سفاها والله ما أنا بك هام اللسان ولا كليل الحد أستطيع أن أرد، ولا عيي الخطاب فصيح، ولا خاطر الجواب أيهات، كأن أيهات بمعنى هيهات يعني بعدة. جاريت والله الأسنان بلغ، وجرستني الأمور، جرستني كجربتني الأمور من التجربة، وقد علمت قريش أني ساكن الليل داهية النهار، لا أنهض لغير حاجتي ولا أتبع أفياء الظلال، وإنك أيها الرجل لأبيض أملود. أبيض أملود تقال للرجل الذي لا يمشي في الشمس وليست له تجربة ولا خبرة ولا يعمل، يعني قاعد في البيت يعني، أيها الرجل لأبيض أملود، رقيق الشعرة نقي البشرة، نقي البشرة يتخدد من الشمس والحر والمكابدة والسعي، صاحب ظلمات يعني لا ينام ولا يظهر بالنهار، والثاب جدرات وزوار جارات، هذا يذمه أشد المذمة، والثاب جدرات كان لص، وزوار جارات رجل لا وفاء به ولا حسن لجواره، إنما يطلع على عورة جاره. قال وزوار جارات. قال أبو علي: المجرس والمدرس والمقتل والمنجد الذي قد جرب الأمور وعرفها، والفه العيي الكليل اللسان، كذا قال أبو زيد. قال ويقال: جئت لحاجة فأفهني عنها فلان حتى فهيت إذا أنساكها. والأملود الناعم، أملود رجل ناعم يعني ليس خشنا. قال ذو الرمة: خراعيب أملود كأن بنانها بنات النقا تخفى مرارا وتظهر، خراعيب أملود كأن بنانها إصبعها بنات النقا تخفى مرارا وتظهر، شدة نعومته. قال مطلب ما قاله بعض الأعراب في صفة قومه، مطلب ما قاله بعض الأعراب في صفة قومه، قال ومطلب طويل. قال وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال سمعت أعرابيا يذكر قومه فقال: كانوا والله إذا اصطفوا تحت القتام خطرت بينهم السهام بوفود الحمام، وإذا تصافحوا بالسيوف فغرت المنايا أفواهها، يعني قتلوا أعداءه، فرب يوم عارم قد أحسنوا أدبه، وحرب عبوس قد ضاحكتها أسنتهم، وخطب شئز قد ذللوا مناكبه، ويوم عماس قد كشفوا ظلمته بالصبر حتى ينجلي، إنما كانوا البحر الذي لا ينكش غماره ولا ينهنه طياره. قال أبو علي: قوله فغرت يعني فتحت، فغرت فها يعني فتحت فها. قال حميد بن ثور: عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما. والشئز المقلق، والشأز والشأس الأرض الغليظة. قال العجاج: إن ينزلوا بالسهل بعد الشأس يعني بعد الصعب. ومنه سمي الرجل شأسا والعماس الشديد، وينكش ينزح، ويقال قليب عيلم لا يغضغض، لا يغضغض ويغضغض، قليب قليب عيلم لا يغضغض أو يغضغض، ولا يؤبي ولا ينكف ولا ينكش ولا يفتح ولا يغرض ولا ينزح ولا ينزف. قال أبو علي: يجوز فتح الغين الثانية وكسرها من يغضغض أو يغضغض، وفتح الراء وكسرها من يغرض ويغرض، ولا يجوز في يؤبي إلا كسر الباء فقط. كذا قال لي أبو عمرو المطرز: حدثنا أبو بكر قال حدثنا السكن بن سعيد قال قيل لرجل من حمير: ما الداء العضال؟ قال: هوى محرض، وحسد ممرض، وقلب طروب خفيف، ولسان كذوب، وسؤال كديد ملح، ومنع جحيد، ورشد مطرح، وغنى ممتنح. قال أبو علي: الحرض الساقط الذي لا يقدر على النهوض، يقال أحرضه الله إحرادا، والكديد الذي يكد المسؤول، وجحيد يابس لا بلل فيه. قال أبو زيد: يقال رجل جحد وقد جحد إذا كان قليل الخير، وأرض جحدة يابسة قليلة الخير، والممتنح المستعار وأصله من المنحة والمنيحة، هو أن يعطي الرجل الرجل الشاة أو الناقة يحتلبها وينتفع بصوفها إلى مدة ثم يردها إلى صاحبها. قال أبو زيد: من أمثال العرب من أجدب انتجع، يقول الرجل عند كراهته المنزل والجوار وقلة ماله: من أجدب انتجع، من أندب انتجع. قال أبو علي: ومن أمثالهم الجحش لما بذك الأعيار. يقول عليك بالجحش إذا فاتتك الأعيار، إذا فاتتك الحمير الكبيرة فخلاص خذ جحشا. قال: الجحش لما بذك الأعيار. يضرب مثلا للرجل يطلب الأمر غير الخسيس فيفوته فيقول له: اطلب دون ذلك. ومن أمثالهم: يا حبذا التراث لولا الذلة. زعموا أن رجلا مات فبعث أخوه إلى امرأته أن ابعثي إلي بعشاء أخي، فبعثت به فرآه كثيرا فقال: يا حبذا التراث لولا الذلة. يقول: التراث حلو لولا أن أهل بيته يقلون. ويقال: أصلح غيث ما أفسد براده. يضرب مثلا الرجل يكون فاسدا ثم يصلح. وأنشدنا ابن الأنباري قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى: بكيت إلى سرب القطا إذ مررنا بي، وقلت: ومثلي بالبكاء جدير. أسرب القطا، هل من يعير جناحه؟ لعلي إلى من قد هويت أطير. بكيت إلى سرب القطا، يخاطب سرب القطا إذا مررنا به، وقلت: ومثلي بالبكاء جدير، لكثرة ما يجده من ألم الفقد والبعد عن محبوبه. أسرب القطا يناديهم: هل من يعير يعطيني جناحه؟ لعلي إلى من قد هويت أطير فأصل إليه. وأنشدنا أبو بكر بن دريد قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لأبي المطرز العنبري: أيا أبرقي مغنى بثينة أسعدا، فتى مقصدا بالشوق فهو عميد، ليالي منا زائر متهالك، وآخر مشهور ففيه صدود، على أنه مهدي السلام وزائر، إذا لم يكن ممن يخاف شهود. وقد كان في مغنى بثينة لو بدت عيون مهن تبدو لنا وخدود، كأن عيونها هي عيون المهن. هذا غزل شديد. وقد كان في مغنى بثينة لو بدت، لو ظهرت عيون مهن تبدو لنا وخدود. أنشدنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درس تويه النحوي قال: أنشدنا محمد بن الحسن بن الحارون قال: ولما رأت أن النوى أجنبية، ولما رأت أن النوى أجنبية وأن خليلا من غد سيبين، بكت فبكى من لاعج الشوق والأسى، وكل بكل أن يبين ضنين. الله. فقلت: ولم أملك سوابق عبرة على الخد مني، فالدموع هاتون تنهمر. ولما رأت أن النوى أجنبية وأن خليلا من غد سيبين، خليلها سيبتعد عنها ويفارقها، بكت فبكى صاحبها من لاعج الشوق والأسى، فبكت فبكى، وكل بكل أن يبين ضنينه، فهو يظن أن تبعد عنه وهي تظن أن يبعد عنها. فقلت: ولم أملك سوابق عبرة، لم يملك دموعه، فكيف إذا ما غبت عنك أكون، فكيف إذا ما غبت عنك تقول. فقلت: ولم أملك سوابق عبرة على الخد مني، فالدموع هتون، لقد كنت أبكي قبل أن تشحط النوى، فكيف إذا ما غبت عنك أكون. قبل أن يحصل الفراق بكيت، فكيف إذا افترقنا. قال: لقد كنت أبكي قبل أن تشحط النوى، فكيف إذا ما غبت عنك أكون. قال أبو محمد وأنشدنا أيضا: ولما رأت أن قد عزمت وراعها الفراق، بكت والإلف يبكي من البين، لعمري لئن أبكيت بالسير عينها، لقد طالما أبكت بإعراضها عيني. الله. قال: ولما رأت أن قد عزمت وراعها الفراق، بكت والإلف يبكي من البين، الإلف الأليف يبكي من الفراق، لعمري، يعني ماذا تبكين الآن، لعمري لئن أبكيت بالسير عينها، أنا بكت لأنني سرت وابتعدت عنها، لقد طالما أبكت بإعراضها عيني، إعراضها عني وأنا بجوارها، لا طالما أبكى عين. قال الأصمعي قال: بنى سافا وسطرا وسطرا ومدماكا كله بمعنى واحد، وهو السطر من الطين واللبن. وأنشدنا بعض أصحابي أبي العباس المبرد لأبي العباس: أقسم بالمبتسم العذبي بفمها يعني، ومشتكى الصب إلى الصب، لو كتب النحو عن الرب ما زاده إلا عمى قلبي. لو كتب النحو عن الرب، يعني دع الكتابة لست من أربابها، لو كتب النحو عن الرب ما زاد إلا عمى قلبي. قال أبو علي: فحكى لنا أن أبا العباس ثعلبا أنشد هذين البيتين فقال متمثلا: أسمعني عبد بني مسمعي، فصمت عنه النفس والعرض ولم أجبه الاحتقار له، ومن يعض الكلب إن عض. يا الله، يقول أسمعني كلاما قبيحا فلم أجبه، لأنه كلب ولا يجيب الكلب إلا كلب مثله، يعني إن عضك لا تعضه. قال: ولم أجبه الاحتقار له، ومن يعض الكلب إن عض. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو حاتم أو عبد الرحمن عن الأصمعي شك من أبي علي قال: اقرأ على الوشل السلام وقل له: كل المشارب مذ هجر الذميم، سقيا لظلك بالعشي وبالضحى، ولبرد مائك والمياه حميم. لو كنت أملك من عمائك لم يذق، ما في قلاتك ما حييت لئيم. قال: اقرأ على الوشل السلام وقل له: الوشل مكان، كل المشارب مذ هجرت ذميم، كل مكان نزلت به ذميم لأني تركتك. سقيا لظلك بالعشي وبالضحى، هذا تغزل بالوطن، ولبرد مائك والمياه حميم، أن مهما سخنت المياه في كل المحل إلا في هذا المحل باردة طيبة عذبة. لو كنت أملك من عمائك لم يذق، ما في قلاتك ما حييت لئيم، لا يدخلك إلا إيم ولا يشرب ماءك إلا كريم. قال أبو علي: القلات جمع قلت، والقلت النقرة تكون في الصخرة. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه الهلال المازني واغترب عن قومه: أقول لناقتي عجلة وحنت إلى الوقبة ونحن على جرادي، أتاح الله يا عجلة بلادا هواك بها مربات العهاد، وأسقاها فرواها بودق مخارجه كأطراف المزاد، فما عن بغضة منا وزهد تبدلنا بها عليا مرادي، ليس لأننا نكرهها ولكن الحوادث أجهضتنا أتعبتنا عن الوقبة وأطراف الثمد، إنما ذهب يبحث عن الغنى والسعة في مكان آخر. قال أبو علي: أجهضتنا أخرجتنا، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها لغير وقته. قال الأصمعي: ومن أمثال العرب هذا، ولما تريدي تهامة، يضرب مثلا للرجل يجزع قبل وقت الجزع، هذا ولما تريدي تهامة. ويقال: عرف حميق جملة، يضرب مثلا للرجل قد عرف الرجل فاجترأ عليه. ويقال: من استرعى الذئب ظلم، من استرعى الذئب ظلم، يراد به من ولى غير الأمين فالظلم جاء من عنده. ويقال: خرقاء وجدت صوفا، يضرب مثلا للرجل المفسد يقع في يده مال فيعيث فيه فسادا، يعني خرقاء وجدت صوفا تفسده. وقال يعقوب بن سكيت: العرب تقول: لأقيمن ميلك وجنفك ودرأك وصغاك وصدغك وقذلك وضلعك، كله بمعنى واحد، ليقيمن ميله، إن كان مائلا سيقيمه، يعني يجعله غير مائل، كله بمعنى واحد. قال: ضلع فلان مع فلان، أي ميله. وقال غيره: فأما الضلع فخلقة تكون في الإنسان. وقرأت على أبي بكر بن دريد لأبي كبير الهذلي: نضع السيوف على طوائف منهم فتقيم منهم ميل ما لم يعدلي، تقيم عوجاجهم، نضع السيوف على طوائف منهم فتقيم منهم ميل ما لم يعدلي. الطوائف هي النواحي، والأيدي والأرجل والرؤوس. قوله ميل ما لم يعدلي، قال ميله فضله وزيادته، وإنما يريد أن هؤلاء القوم كانوا غزوهم فقتلوهم، فكأن ذلك القتل ميل على هؤلاء القوم، ثم إن هؤلاء القوم المقتولين غزوهم بعد فقتلوه، فكأن قتلهم لهم قيام للميل. وهذا كقول ابن الزبعرة: وأقمنا ميل بدر فاعتدل، أقموه بسيوفهم وبأيديهم، وأقمنا ميل بدر فاعتدل. يقولها في يوم أحد، يقول: اعتدل ميل بدر إذ قتلنا مثلهم يوم أحد. الزبعرة وما حصل في يوم أحد من القرح الذي أصاب المؤمنين، يقولها في يوم أحد، يقول: اعتدل ميل بدر إذ قتلنا مثلهم يوم أحد. ويروى: تقع السيوف على طوائف منهم فيقام منهم ميل ما لم يعدلي، تقع السيوف على طوائف منهم فيقام منهم ميل ما لم يعدلي. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.